بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء من أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم مشرف على الهلاك بغرق أو غيره، فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره، فهو فطر ارتفق به شخصان، وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره. فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية، لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد. مر معنا أن المرأة الحامل وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها فلا يجب عليها إلا القضاء، أما إذا خافت على نفسها وعلى جنينها، خافت على نفسها وعلى رضيعها، فإنه يجب عليها القضاء مع الكفارة. وكأننا خلصنا إلى قاعدة: كل فطر ارتفق به شخصان يجب فيه القضاء مع الفدية، أما إذا ارتفق به شخص واحد فيجب فيه فقط القضاء. تعليقا على هذا الأمر، ربما يمر الصائم أمام مكان فيه ماء ووجد إنسانا يصرخ ويطلب المدد من غيره لأنه لا يعلم السباحة مثلا، فأدى ذلك إلى غرقه، أو ربما بعض رجال الإطفاء مثلا كواقعة في نهار رمضان حدث هنالك حريق وهنالك بعض الآدميين يريدون الخلاص، ولو كان ذلك الرجل الذي يقوم بعملية الإطفاء والإنقاذ من الدفاع المدني مثلا، فإنك تجد أن هذا الإنسان لا يقوى بسبب صومه على إخراج هؤلاء، لكنه لو أفطر استطاع أن يخرج هؤلاء، فيفطر ويخرج هؤلاء. فهذه المسألة ارتفق بها شخصان، صارت كالحامل التي تخاف على حملها وكالمرضع التي تخاف على جنينها، لذلك ارتفق بذلك الأمر شخصان، فيجب عليه القضاء مع الفدية. حتى ولو كان ذلك الحيوان معصوما، ربما يريد أن ينقذ فرسا أو حمارا أو أي شيء، هذا الحيوان أراد أن ينقذه ومع ذلك اضطر إلى أن يفطر، مع ذلك فعليه أن يفطر وعليه أن يقضي بعد ذلك ويدفع الكفارة. فكما قلنا، كل فطر ارتفق به شخصان يجب فيه القضاء مع الكفارة. قال: وهو ما هو ارتفاق الشخصين؟ قال: وهو حصول الفطر للمضطر. من هو المضطر؟ الذي كان ربما يصاب بالموت أو يشرف على الهلاك أو يغرق أو يحترق إلى غير ذلك، والخلاص لغيره. حصول الفطر للمضطر الذي قام بإنقاذه، وكذلك الإنسان الذي خلص من ذلك المرض. فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية، هذا المال من الممكن أن ينقذه، لكن لم يرتفق بذلك شخصان، فلذلك نقول إنما عليه القضاء فقط، لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد، ولا يجب الفطر لأجله، بل هو جائز بخلاف الحيوان المحترم. يعني إنسان له مال، قد يحترق هذا المال مثلا، له متاع يريد أن يخرج متاعه، يخشى عليه من الحريق، هل يجب عليه أن يخرج ذلك المتاع أم هو مخير ما بين أمرين، احترقت الغزانة أو لم تحترق؟ هذا الأمر لو أحب أن يدخل جاز له أن يفعل ذلك وأن يخرج خزانته التي فيها متاعه، وأحب أن لا يدخل أيضا فهذا الأمر جائز. أما إذا كان هنالك إنسان ويعلم أنه قادر على تخليصه أو حيوان وهو قادر على تخليصه عند ذلك يجب. في المال والمتاع هذا الأمر جائز، أما في الحيوان والإنسان فذلك الأمر واجب وجوبا كفائيا على من استطاع الإنقاذ. فإذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، ولا يجب الفطر لأجله، يعني لأجل المال، بل هو جائز بخلاف الحيوان المحترم، فإنه يرتفق بالفطر شخصان. وإن نظر بعضهم في البهيمة، يعني ربما يقولون إن البهيمة، يعني لو كانت مثلا شاة، كانت ماعز، كانت جمل، كان أشيء من فرس، نظروا إليها فقالوا إنها مال، فما الحكم؟ وإن نظر بعضهم في البهيمة، لأنهم نزلوا الحيوان المحترم في وجوب الدفع عنه منزلة الآدمي المعصوم، أي يجب عليك أن تحافظ على الحيوانات كما يجب عليك أن تحافظ على الإنسان، وهذا من أبلغ ما وصل إليه العالم، يعني في سابقا قبل أن يعرف العالم بأسره لغة الرفق بالحيوان. فإن الإسلام نظر إلى هذه المسألة، فلقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألتين متناقضتين، أو نقول يعني في شقين مختلفين، فتجد أن الأول دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيضا وهنا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الأعرابي الذي رأى كلبا يلهث من شدة العطش، فنزل إلى البئر فملأ خفه فشرب منه الكلب فغفر الله له. فتجد أن هذه المسألة عنا النبي صلى الله عليه وسلم بها كثيرا. لذلك في هذه المسألة في الصيام نزلوا الحيوان المعصوم كمنزلة الآدمي في دفع الضرر عنه. قال: ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء المتعدي بفطر رمضان بغير جماع، بل يلزمه القضاء فقط. هل إنسان أفطر وبعد ذلك ننظر كم يوم أفطر، ده ليس هو مريض وليس عنده أي شيء على الإطلاق من مسوغات الفطر الشرعي، لكنه أفطر هكذا، وبعد ذلك جاء تائبا إلى الله عز وجل سائلا ماذا علي أن أفعل، نقول له إن كل يوم أفطرته في رمضان تقضي بدلا عنه، هذه عبادة يوم مستقل، تقضي بدلا عنها عبادة يوم مستقل كامل أيضا. هذه المسألة هل عليه معها كفارة؟ يكفي أنه حرم الثواب لو صام الدهر بأسره من أجل أن يعوض ذلك النهار الذي أفطره في رمضان، لا يجزئه ذلك عن الثواب، ولكن من ناحية أنه ترك يوما كمن ترك فرضا من فرائض الصلاة فإنه يقضي أيضا فرضا واحدا كمن ترك صلاة الجماعة. يا ترى لو صلى 27 هل تساوي صلاة الجماعة؟ لا تساوي صلاة الجماعة على الإطلاق. وهذا الرد إنما جاء ومن ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء المتعدي بفطر رمضان بغير جماع بل يلزمه القضاء فقط. من الفقهاء قالوا يعني هذا الإنسان انتهك يعني رمضان بالفطر، وكذلك المجامع انتهك رمضان بالفطر، فماذا على المجامع؟ يقع نفس الحكم على من؟ على من أفطر ولو بغير جماع، يعني عليه عن كل يوم عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 60 يوما، فإن لم يجد فإطعامه أو فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. هذا قالوا إن هذه الكفارة إنما جاءت بخصوص رمضان عند الإمام الشافعي ولا تتعداها إلى غيرها، يعني كفارة الجماع من أجل الجماع. أما أن نقول هذا أفطر فنجري عليه نفس الأحكام، مع ذلك هذه المسألة قال بها بعض الفقهاء غير الشافعي. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء. إذا أخر قضاء رمضان ولا يوجد يعني العذر، لم يكن مستمرا، كان مريضا أو لم يكن مريضا، كانت حاملا، كانت مرضعة، ومع ذلك انتهى رمضان من شوال وإلى نهاية شعبان، هذا وقت القضاء ومع التمكن، كيف لا يكون هنالك تمكن؟ لو أفطر بسبب المرض واستمر المرض من شوال وإلى نهاية شعبان، هذا الإنسان لم يتمكن، كمن قلنا في الدرس الماضي من مات ولم يتمكن من القضاء. طيب هنا إذا لم يتمكن هل عليه شيء؟ دخل رمضان آخر، وبعد ذلك إذا صام في رمضان الثاني أو لم يصم، يعني استمر عذره، بعد رمضان الثاني استطاع القضاء، نقول تقضي عن رمضان الأول وعن رمضان الثاني، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء مع القضاء. أما لو تمكن من القضاء، وهذا ما يحدث مع النساء كثيرا في أيام الدورة الشهرية، فترى أن أكثر النساء يعني بل عامتهم أكثر من 90% منهم ماذا يفعلون؟ تنتظر كل واحدة منها أواخر شعبان حتى تصوم ما عليها من رمضان السابق، والأولى أن تفعل ذلك في شوال مباشرة، وأن تتبع ذلك الأمر الذي كان عليها دينا من رمضان وأن تقضيه في أقرب الأوقات، مع أن الوقت موسع، مع ذلك خاصة التي تلد في رمضان ويكون نفاسها في رمضان، فربما ترى أن ذلك الأمر كثير عليها، فماذا تفعل؟ تؤخر، فإذا جاء رمضان لا تستطيع القضاء. لماذا؟ لأنها قصرت وكان هنالك وقت تستطيع أن تقضي فيه. ماذا نقول لها؟ كل يوم لم تستطيع، يعني هي استطاعت وتمكنت من أن تقضيه من شوال وإلى نهاية شعبان ومع ذلك لم تفعل هذا الفعل، فماذا عليها؟ عليها أن تقضي بعد ذلك، وعليها أن تدفع كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. فلو أخرت سنتين عن كل سنة إطعام مسكين، لو أخرت 10 سنين لا تستغربوا، لقد جاءتني امرأة تائبة إلى الله عز وجل وطلبت مني أن أحسب لها ماذا يترتب عليها، هي لم تقضي هذه الأيام وباشرت بعد ذلك. متى باشرت؟ باشرت هذا العمر عمرها أكثر من 50 عاما، وهي من وقت بلوغها تؤخر، حسبت ذلك مع الاحتياط في ذلك، فربما بلغ المبلغ أكثر من 120,000 ليرة سورية في الأيام التي تخلفت فيها عن القضاء، وكانت قادرة فدفعتها لله عز وجل كفارة. هذا الأمر يعني إنما يجب على الرجال أن ينبهوا، ومن لم يستطع أن ينبه امرأته فعليه أن يرشدها إلى من يعلمها دينها، سواء كانت المعلمة امرأة أو يكون المعلم رجلا يؤمن معه الخلطة، مع أن لا يكون هنالك خلوة ما بين رجل وامرأة من أجل أن تتعلم أحكام دينها. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، لأن 6 من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم. يعني في زمن الصحابة كان القضاء من قبل 6 من الذين أفتوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، ولم ينكر عليهم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفهم، وبهذا تم هذا الحكم. ويأثم بهذا التأخير، يعني هو متأخر وعليه القضاء وعليه دفع الفدية مع الإثم، فعليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى. قال في المجموع ويلزمه المد بدخول رمضان، أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره، مرضع ما زالت ترضع وتخاف على نفسها مثلا، فماذا نقول لها؟ إذا جاء رمضان الآخر فإنك ماذا تفعلين؟ تقضين ما عليك ولا تدفعين شيء. حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير. فائدة: وجوب الفدية هنا للتأخير، وفدية الشيخ الهرمي ونحوه لأصل الصوم، وفدية المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت، ويتكرر المد إذا لم يخرجه بتكرر السنين، لأن الحقوق المالية لا تتداخل. إذن وجوب الفدية هنا للتأخير، من أخر القضاء من وقت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر، كل ما تأخر كل سنة يأتي رمضان تتكرر هذه الفدية. أما فدية الشيخ الهرم، يعني الإنسان الكبير في السن الذي قال له الطبيب لا يصح منك الصيام لأن ذلك إما أن يحدث لك مرضا أو يزيد في مرضك، فإن هذه الفدية لأصل الصوم. ما معنى لأصل الصوم؟ فإنه إذا أفطر هذا المريض ونعلم بإخبار الطبيب أنه لن يستطيع الصوم، فهو بعد رمضان يلزمه أن يدفع كفارة عما فاته من الصوم، ولا يجب عليه القضاء لأنه لن يتمكن من القضاء، كالمريض الذي يستمر مرضه إلى الموت فيسأل في آخر رمضان، إنه لم يصم رمضان، في كل يوم إطعام مسكين، 30 يوما إطعام 30 مسكينا، وسقط الصيام عنه. إذن الفدية ليست للتأخير هنا، الفدية لأصل الصوم، بينما في الحامل والمرضع إنما تكون ذلك لتفويت فضيلة الوقت، ففضيلة الوقت أن تصوم في رمضان ولكنها لم تصوم في رمضان، عليها القضاء وعليها الفدية لأنها صامت في غير رمضان. هذه مسألة. المسألة الثانية، قد يقول قائل علي فدية، تكرر رمضان، جاء رمضان الأول الثاني الثالث، نقول عليك الفدية الأولى والفدية الثانية والفدية الثالثة. طيب هل تتداخل مع بعضها؟ يعني قد يتصور بعض الناس لو قال رجل مثلا لزوجته، والله أحلف عليك مثلا بالله العظيم أن لا تدخلي مثلا بيت فلان، ثم حلف يمينا آخر، ثم حلف يمينا ثالثا، ثم حلف يمينا رابعا، يا ترى وبعد ذلك دخلت، هل عليها، هل عليه أن يدفع كفارة اليمين 4 أيمان أم يمين واحدة؟ تتداخل هذه الأيمان مع بعضها البعض طبعا، وبعد ذلك يدفع كفارة يمين واحد. أما إذا حلف ودخلت فكفر، وبعد ذلك حلف ثم دخلت فكفى، فيجب عليه كلما، يعني إذا كان بين الحليفين تكفير فيتكرر ذلك الأمر. أما بالنسبة للعقوبات المالية، هذه كل رمضان عليها فدية، يا ترى لو أخرت إلى رمضانين بتداخلوا؟ لا، الحقوق المالية واحد قالوا عليك كل يوم إجر عامل عندك، اليوم ما أعطيته أجرته وبكرة ما أعطيته أجرته، يعني بتقول له والله تداخل وهي يعطيك أجرة نهار واحد، لا، لا تتداخل الحقوق المالية مع بعضها البعض، فيجب عليه أن يدفع كل الحقوق السابقة، وهنا يدفع كل الكفارات السابقة لأن الحقوق المالية لا تتداخل. ولو أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته على الجديد السابق لكل يوم مدان، مد لفوت الصوم ومد للتأخير. إذن هذه المسألة يخاطب فيها ليس الصائم وإنما ولي الصائم، يعني قبل ما توزعوا التركة يا معشر الورثة انظروا إلى هذا الإنسان ماذا عليه من ديون، هنالك ديون للعباد وهنالك ديون لله عز وجل. مريض هذا الرجل الذي كان مريضا وتمكن من القضاء ولم يقضي وأتى رمضان آخر، فماذا عليه؟ عليه لهذا التأخير كفارة وعليه الصيام، لكنه لم يصوم، ماذا عليه الآن؟ عليه فدية، فعن كل يوم إطعام مسكين من أجل ذلك اليوم الذي لم يصمه، وإطعام مسكين من أجل التأخير الذي فاته بسبب الإهمال الذي لم يقم به، مو استمرار العذر بسبب تمكن من القضاء ولم يقضي. إذن مد لفوات الصوم لأنه لا يستطيع أن يصوم الآن، ومد للتأخير. وعلى القديم إذا قلنا أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه تعلق به الصوم للولي فهو يصوم عنه وعليه كفارة التأخير، وهو وعلى القديم وهو صوم الولي إذا صام حصل تدارك أصل الصوم ووجب فدية للتأخير. قال والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، وهو كما سبق رطل وثلث بالعراق أي البغداد وبالكيل نصف قدح بالمصري، ومصرف الفدية الفقراء. نكرر أن هذه المسألة لا تحتاج لا إلى مكاييل قديمة ولا إلى موازين حديثة. ما هي الفدية؟ هو أن يجعل الإنسان بكفي رجل معتدل شيئا مدا من قوت البلد. ما هو المد؟ هيك غريف زور بإيدك، وإذا كانوا إيديك ما يكونوا صغار، إذا كبار معلش يكون بحبحتهم على الفقير. أما أن يكون متوسطا يغرف هيك شوية رز قمح إلى غير ذلك فملء الكف، هذه هي الكفارة. بيجوا الناس قديش قدروها؟ هذا التقدير إنما يكون هذه المسألة لأن هذا ما يكفي إطعام شخص واحد. ماذا يكفي إطعام شخص واحد لوجبة معينة؟ الله سبحانه وتعالى يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالوسط في ذلك من قدره. فإذا كان كلما كان الإنسان غنيا ربما يكون الوسط عنده أكثر، فلذلك هذه المسألة تتراوح بتقدير ثمن القوت من وقت إلى آخر، لكن الأصل فيه هذا المد من الطعام. أين يصرفها؟ نفس الأشياء التي ذكرناها في باب الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير ذلك. هؤلاء الثمانية الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى. طيب إذا كانت هذه الزكاة للأصناف الثمانية، فهل هنا تصرف هذه الفدية للأصناف الثمانية؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى قال بين ووضح أن هذه فدية طعام مسكين، صحيح؟ طيب ما هو المسكين؟ هنا ننظر المسكين. إذا لا يمكن أن نطعم في الكفارة العاملين، لا نعطي ابن السبيل، لا نعطي في الرقاب، هذه المسألة مخصوصة في إطعام المساكين فقط. طيب الفقراء ما حكمهم؟ إذا كان مصروفه 10 ودخله 6 7 8 9 هذا يعتبر مسكين، فهل يعطى الفقير؟ قلنا الفقير أشد حاجة من المسكين، يعني دخله 5 4 3 2 1 لا شيء اسمه فقير. لما كان الفقير أسوأ، لما كان الفقير أسوأ حالا من المسكين، لذلك يدخل في هذا الأمر. وكما قلنا إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا قال ربنا للمساكين يعني للفقراء والمساكين، وإذا قال للفقراء يعني للفقراء والمساكين. أما إذا قال قلنا للفقراء والمساكين هذا صنف لوحده وهذا صنف لوحده. إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. إذن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والفقير أسوأ حالا منه، فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى، ولا يجب الجمع بينهما. أي لا تعطي مثلا لو صام الإنسان عليه شهر، هل يعطي 15 يوم لفقير و15 يوم للمسكين؟ لا، لا يجب الجمع. لو أعطى مسكين أجزأه، لو أعطى فقير أجزأه، لو أعطى فقراء أجزأه، لو أعطى مساكين أجزأه، بشرط أن يعطي كل واحد ما يساوي المد عن يوم واحد. وله صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد، يعني شاف فقير وهذا الفقير أعطاه كفارة 30 يوم، يكفي؟ يكفي، ما في مال، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف المد الواحد، فلا يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مد فدية تامة. وقد أوجب الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها. لا تقول والله لا في عندي 60 شخص لحوزعن عواض المد نص مد نص مد على الماشي، لا لا يصح. إنما تعطي كل واحد كفارة عن يوم يصح، عن أكثر من يوم هذا شيء جائز. ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد، كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة. طبعا الشخص الواحد من الممكن أن يأخذ يعني تارة يعني باسم، إذا واحد دفع له كفارة صيام، الثاني دفع له زكاة مال، الثالث دفع له زكاة شياه، الرابع دفع له باسم العامل وبقي فقيرا، هل يجوز أن يأخذ من عدة زكوات؟ أما إذا وزع الحاكم لا يأخذ إلا من صنفين واحد. وجنس الفدية جنس الفطرة ونوعها وصفتها، يعني من قوة من غالب قوة البلد، يعني ما بيجي كمان ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، بلاقي شوية أم حاتم سوسات عنده بالبيت ويحطون هدول فدية، لا، إنما يفعل ذلك من الغالب ومن الجيد، وقد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر. ويعتبر في المد الذي نوجبه هنا في الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر، قال القفال في فتاويه: وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم. يعني دائما الإنسان يبدأ بنفسه وبعد ذلك بعياله الذين تجب عليهم النفقة، وبعد ذلك يفكر في مسألة إطعام الفقراء وإن تعلق ذلك في ذمته، لكن أيهما يبدأ؟ يبدأ بإنقاذ نفسه ثم بمن يمون، وبعد ذلك كلما زاد عنده شيء يدفعه للفقراء والمساكين. بعد ذلك قال الشيخ: تنبيه، تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث. يعني واحد الآن قبل ما يدخل رمضان يعلم أنه لن يستطيع أن يصوم، يعني امرأة كانت نفسة، وهذه المرأة النفساء عليها أفطر 30 يوم، اليوم هلأ صاروا 28 شعبان وما بتستطيع، مثلا هي مر عليها شهر تستطيع أن تصوم فيه لكن تعلقت فدية التأخير. الآن هل تنتظر حتى ينتهي رمضان تدفع الفدية، أم يجوز لها الآن أن تدفع فدية التأخير كما لو كان الإنسان حالفا على شيء؟ أفلا يمكن ويصح له أن يدفع الكفارة قبل أن يحنث بالفعل؟ يصح كذلك هنا المرء، كذلك هنا الشخص الذي يدفع الكفارة سواء كان امرأة أو كان رجلا. ويحرم التأخير ولا شيء على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية. يعني واحد كبير في السن أخر الفدية لم يستطع أو تهامل فيها، متعلق في كفارة نهار واحد، لو إجى رمضان تاني هل عليه شيء؟ لأن الكفارة إنما كانت لأصل الصوم، كل كفارة كانت لأصل الصوم يعني لا يمكن أن يصوم بدلا عنه، هذه كفارة مقابل الصوم، لو أخرها سنة هل عليه شيء؟ عليه إثم التأخير إذا استطاع. لماذا تؤخر؟ كمن يؤخر قضاء الصلاة، عليك صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، ولا أنت قادر على دفع الكفارة. يا أخي هل تعلم لماذا تترك هذا الأمر لورثتك من بعدك؟ اجعل هذا الأمر وأنت مستطيع وأنت قادر وأنت تبحث عن الفقير والمسكين. ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذ أخروها عن السنة الأولى، وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين. يعني المرأة الحامل التي خافت على نفسها هل تعجل هذه الفدية؟ كل يوم عبادة مستقلة، بالزكاة سمحنا له يدفع سنة لقدام، هنا هل تدفع أم حتى تتعلق؟ لأن ما بنعرف بكرة هل هي ممن تصوم أو ممن تفطر، لذلك نسمح لها تعجيل فدية يعني يوم فقط، أما أكثر من ذلك حتى تتحقق من ذلك، بعد ذلك تدفع هذه الفدية. كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز. تعرف حال اليوم الصبح إنها مرضع ولا تستطيع يعني من أجل ولدها إلا أن تفطر في هذا اليوم، فماذا عليها؟ عليها القضاء. قالت صحيح علي القضاء، زوجة أي واحد وكيلها، أنت راي على الجامع اليوم دفعنا زكاة هذا فدية هذا اليوم، فهل هذا جائز؟ يعني عند السحور لسه ما بدأنا بالصيام ما في مانع لهذا اليوم، أو في ليلة الصيام عن الغد هل يوجد مانع؟ لا يوجد مانع. بعد ذلك قال الشيخ: أحكام، يعني يتكلم عن أحكام المريض والمسافر، قال: والمريض والمسافر يفطران ويقضيان. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.